أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في بيان هذه الآيات أنبه على أمور يحتاجها من يريد أن يتعاطى التفسير، لأن التفسير هو مجمع العلوم، لأن التفسير من الفسر، والفسر هو البيان وهو توضيح كلام الله تعالى. التفسير هو توضيح وتبيين القرآن، وهذا يتطلب من المفسر علما وفهما واحتياطا، لأن الله تعالى أخبر عن كتابه أنه تبيان لكل شيء، فامتن على نبيه وخاطبه بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وما دام القرآن تبيانا لكل شيء فتفسيره يحتاج من المفسر إلى معرفة بأمور عديدة. لذلك إذا أردنا أن نعرف التفسير فنقول إنه توظيف المعارف لفهم كتاب الله تعالى. التفسير هو أن نوظف العلوم والمعارف لبيان القرآن. فالمفسر يحتاج إلى جانب من النحو، وإلى جانب من الصرف، وإلى جانب من أصول الفقه، وإلى اللغة العربية، وبالأخص المفردات الموجودة في كتاب الله تعالى، ويحتاج إلى مصطلح الحديث، ويحتاج إلى التربية، ويحتاج إلى قصص الأنبياء، ويحتاج إلى التاريخ الإسلامي وحياة الصحابة، ومع ذلك يحتاج إلى معرفة الأساليب وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام. إذن حقيقة التفسير أن يوظف طالب العلم المعارف لإيضاح كتاب الله تعالى. وهذه الآيات هي من سورة المائدة، وسورة المائدة من السور المدنية التي نزلت متأخرة إلى حد ما، وهي مليئة بالأحكام، حتى قالوا لم ينسخ فيها إلا آية لا تحلوا شعائر الله بقوله ولا آمين البيت الحرام، ثم آية وأنحكم بينهم بما أنزل الله أو أعرض عنهم. قال بعض العلماء إنه مخير، وقال بعض العلماء إن التخيير رفع بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وسبق أن أشرنا إلى أن معرفة المكي والمدني من فوائدها فهم تدرج التشريع ومعرفة الناسخ من المنسوخ. فالناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم. وإذا أردنا أن نفسر كتاب الله تعالى فأول شيء ينبغي أن نهتم به مفردات اللغة، هذا رقم واحد. الحرض، السارب، الإل، الرغام، الشواء، الدسر، هذه مفردات في القرآن لا بد أن نفهم معانيها. ذلك أول ما يحتاج له المفسر هو معرفة مفردات اللغة أو مفردات ما ورد من اللغة في القرآن. فالسارب المنفلت على وجهه، والحرض مقاربة الهلاك، والدسر المسامير، والرغام التراب، والشوى الأطراف، والتخوف التنقص. ثانيا نحتاج إلى النحو والصرف، معرفة الإعراب، معرفة ما يدخل لبنية الكلمة، كما قال تعالى لا تضار والدة، فوالدة لا يمكن أن تعرب إلا إذا فككنا الإضغام، تضار، ما هو الراء مضغم في الراء، والدة كيف نعربها إذا لم نفك الإضغام؟ فإذا فكينا الإضغام كانت والدة فاعل أو نائب فاعل ففهمنا تضارر أو تضارر. فالمفسر يحتاج إلى النحو وإلى الإعراب. ولذلك كثير من طلاب العلم لو تقول له اعرب لي إلا أن يعفونا، فكثير من طلاب العلم يعربها خطأ، إلا أن يعفونا، أن إيش؟ حرف نصب، يعفونا فعل مضارع، إيش؟ إيش نوعه؟ ما في أحد معه صحبة مع سيبوي في خلطة أو صداقة مع الإمام سيبوي؟ يعفونا هنا فعل مبني لاتصاله بنون الإناث، وأعربوا مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، ذلك إلا أن حرف نصب، ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الإناث في محل نصب بأن، والنون فعل، ولذلك قال أو يعفو. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي أو يعفو يدعو، الظهر عليه النصب لأنها معطوفة على المنصوب. ولذلك يلغز الشاعر ويقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون، الهندات يدعون والزيدون يدعون، الهندات يدعون يفعلن والزيدون يدعون يفعون. والفعل الزيدون معرب والواو فاعل والنون علامة للرفع، والهندات يدعون الواو لام الفعل والنون فاعل، والفعل هناك مبني والفعل هناك معرب، والزيدون يدعون يفعون، والهندات يدعون يفعلن. إذا الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون له إلمام بالنحو والصرف، لا بد أن يكون الذي يريد أن يفسر القرآن عنده إلمام بالبلاغة، والبلاغة مادة ماتت في مهدها لم تنضج، ولا يمكن شخصا يتكلم إلا أن طبق أبواب كثيرة من البلاغة. لا بد الكلام أن يكون خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون وصل أو فصل، ولا بد أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة، ولا بد أن يكون خبر طلبي أو ابتدائي أو إنكاري، ولا بد أن يكون الخبر إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة. إذن هذه خمسة أبواب من المعاني لا تتكلم كلام إلا مطبقها. إذن لا بد الكلام أن يكون حقيقة أو كناية أو في توسع في العبارة. إذن نحن نحتاج إلى البلاغة، لأن الله تعالى قال بلسان عربي، وهذه أساليب العرب. إذن المفسر يحتاج إلى فهم البلاغة، والبلاغة تتكون من ثلاثة كتب: كتاب يسمى المعاني، وهو تأدية المعنى على قدر حال المتكلم، أن تؤدي المعنى مطابقا لحال المتكلم، فإن كان فاهما تأتيه بالكلام مختصرا، وإن كان غير فاهم تأتيه بالكلام موسعا، وإن كان متوسطا تأتيه بالكلام غير موسع وغير مختصر متساوي، أو يكون الكلام تبين عن طريق البيان فيكون تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، إما عن طريق التشبيه أو الكناية أو التسع في العبارة الذي يسمونه مجاز مرسل أو مجاز عقلي أو استعارة. وهذا الكلام هذه أساليب، الخلاف أصله هذا أسلوب وهذا أسلوب، وإنما عرفوا هذا الأسلوب بالحقيقة، عرفوا هذا الأسلوب بالكناية، وعرفوا هذا الأسلوب بكلام، وإلا هي كلها إن شاء الله حقائق، وكانت العرب تتكلم بهذا قبل أن يعرف المجاز بآلاف السنين. فامرؤ القيس لا يعرف المجاز ولا يعرف البلاغة، ولكن هذه لغة العرب. يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الليل ما له أعجاز ولا له صلب، وإنما هذا توسعش في العبارة، والقرآن نزل بلسان عربي. وقال: فما ربحت تجارتهم، التجارة ما تربح وإنما يربح صاحبها. وقال: اشتعل الرأس شيبا، وقال: جدارا يريد أن ينقض، وقال: واسأل القرية التي كنا فيها، وقال: جناح الذل من الرحمة. لذلك قال ابن قدامة في الروضة: من أنكر هذه الأساليب فهو مكابر، ومن قال هي حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. كلام موجز ولكنه جيد. فهذه أساليب هي حقيقة، وهذا أسلوب وهذا أسلوب. ولذلك كل الجهم وواصل والجعد جاءوا قبل أن يعرف المجاز بأكثر من 90 سنة. كل الفرق المنحرفة عرفت قبل أن يعرف المجاز بقريب من 100 سنة. إذن بعد هذا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم الأحكام، لأن التفسير يحتاج إلى الأحكام، أعني الواجب الحرام، المندوب المكروه المباح. وهذا يتطلب من المفسر أن يتعلم أصول الفقه العام الخاص، النسخ، التقييد، الإجمال، البيان، القياس، الاجتهاد. ينبغي للمفسر أن يتعلم مصطلح الحديث، لأنه إذا جاءه حديث مبين للآية ولم يكن له الأهلية في أن يرجع ويعلم الطرق التي يعلم بها الحديث الصحيح من الضعيف، يقع في ورطة. إذن يحتاج لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وأن يعرف الطرق التي يستدل بها على ذلك، كما يعرف الوضاعين والذين لا تقبل روايتهم، ويعرف الذين تجاوزوا القنطرة، ويعرف من هم مختلفون فيهم. إذن لا بد لمن يريد أن يفسر أن يكون ملما بماذا؟ بالحديث. إذن معرفة كذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة أسباب النزول، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الأحكام، معرفة الأحكام. النسخ حكم، الحديث الصحيح هذا تأخذ منه الأحكام، الحديث الضعيف لا يستدل به ولا يعمل به. إذن الأحكام الشرعية وتطلب منا معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، ومعرفة طرق الاستنباط وطرق الترجيح وترتيب الأدلة، كل هذا يقع تحت طائلة الأحكام. ثم بعد ذلك تأتي النقطة الخامسة، وهي معرفة السياقات التي ترد فيها الآيات، لأن معرفة سياق الآية لمن يريد أن يفسر مهم جدا. هل سياق أحكامي؟ هل سياق وعيدي؟ هل سياق وعدي؟ هل سياق توحيد؟ هل سياق قصص؟ ولذلك كثير ما يهرع كبير المفسرين إلى السياق للترجيح، ولذلك لما اختلف المفسرون في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وبين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، لما اختلفوا في ذلك رجحوا بالسياق، قالوا هذا السياق في أحكام النساء في سورة النساء، أما سياق الإباحة هذا في معرض الامتنان، فقدموا التحريم على الإباحة لأجل سياق الآيات. قالوا أحلتهما آية كما قال عثمان، وحرمتهما أخرى. إذن لكن قالوا هناك وأن تجمعوا بين الأختين في معرض أحكام النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فقالوا إذن التحريم يقدم لوجود السياق في مكان النساء. وكثيرا ما يعني يكون من أسباب الترجيح سياق الآيات. النقطة السادسة التي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن ويستصحبها معه، واقع الأمة بالنسبة للآيات المفسرة. هل هذه الآيات معمول بها أو هذه الآيات معطلة؟ وهذا تطبيق التفسير على واقع الأمة لتستفيد منه ولتعيشه في حياتها. النقطة الأخيرة نتيجة وثمرت ذلك الواقع، إن كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة، وإن كانت الآيات معطلة فما هي الأضرار التي جاءت للأمة من تعطيل هذه الآيات. هذه النقاط يصحبها المفسر معه، لأنها تكون عونا له على فهم كتاب الله وعلى إيضاحه وعلى الاستفادة منه أكبر فائدة ممكنة. يقول جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا إخبار من الله تعالى لنبيه، وللمؤمنين أنهم يجدون أكثر الخلق عداوة لهم قريش ومن كان في حلفهم من الكفار واليهود. والله لتجدن لتلفين أكثر الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. والذين أشركوا. إذن يا نبي الخلق جميعا أكثر عداوة للإسلام منهم اليهود، وكفار قريش. إذن هذا الإخبار ما المقصود به؟ مقصود به الحذر وأخذ الحيطة وتنبه من هؤلاء وعدم الانصياع لما يريدون منك، لأنهم يريدون إباقك. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يتمنون أن المسلمين يتركون دينهم، ولذا اليهود قوم به، كل ما أنعم الله عليهم قابلوا الإنعام بالإساءة، أعطاهم المن وأعطاهم السلوى ونجاهم من بني إسرائيل من, من, من القبط من فرعون، وأغرق فرعون وهم ينظرون، وأتاهم بنعم لا تحصى، أنزل عليهم الغمام والمن والسلوى وخرج لهم الماء من الحجر، وكل ما أعطيت لهم نعمة قابلوها بالكفران. فلذلك أخبر الله أنه يفرقهم ولا يجتمعون، وأخبر أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وأخبر أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل، قال وقطعناهم في الأرض. يهود نيويورك، يهود الفلاشة، يهود المغرب، يهود السوفيت، مقطعون. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم. لذلك كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولا يأتوا لبلد إلا أشاع الرذيلة والفواحش ونوادي الضلال ونوادي، يعني أعوذ بالله، القذارة والوساخة، وأشاع الربا، ما يدخلوا إلا أفسدوه. لذلك أكبر شيء نعوق به أعداءنا ونعوق به من يريد الإيقاع بنا هو أن نستقيم. أكبر ما ينصر المسلمين الاستقامة، أكبر ما يجعل المسلمين ينتصرون الاستقامة. كيف ذلك؟ لأننا إذا استقمنا أعددنا، لأننا إذا استقمنا لم نختلف، لأننا إذا استقمنا اهتممنا بالقوة، لأننا إذا استقمنا اهتممنا بالوحدة، لأننا إذا استقمنا اهتممنا بالعقول، لأننا إذا استقمنا اهتممنا بالاستشارة، لأننا إذا استقمنا اهتممنا بالمؤسسات. كل شيء فوق الاستقامة يعمله المسلمون، لا يوجد شيء أقوى للإسلام والمسلمون من أن يستقيموا على الدين. لذلك قال الله لنبيه استقيم كما أمرت، تبعوا ما أنزل إليكم. فإن أردنا أن نتقوى نستقيم، ما في شيء مثل الاستقامة، لأن العبد إذا استقام الله يحميه. الله أليس بقادر؟ أليس بكريم؟ أليس أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ إذا استقام العبد على ما أمر منه حتما ينصره. وفي محكم التنزيل ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذن أكبر قوة لنصر المسلمين أن يستقيموا، كل واحد يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدين يسر، دين السهولة، دين السماحة، أبواب الأمام مفتحة، أي شيء تحتاجه الأبواب مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. إذن والله يا نبي لتلفين وتجدن أكثر الناس الخلق عداوة كراهية للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هؤلاء رقم واحد. ولتجدن ولتلفين يا نبي أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شوف هذا التعبير فيه الدقة وفيه المحافظة على الواقع. الذين قالوا إنا نصارى، هم قالوا ذلك، لكن هل هم فعلا نصارى أو غير نصارى هذا أمر آخر، لكن هم قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين، جمع قسي أو قسيس، وهو العالم، ورهبانا عبادا، وأنهم من منهم على هيئته وحقيقته ولم تطرأ عليه الأمور التي تفسد عادته لا يستكبرون. لذلك لو تتبع متتبع القساوسة والرهبان في أغلب أنحاء العالم، وبالأخص من منهم لم يكن بينه وبين المسلمين احتكاك، لتجد أن أغلب هؤلاء يسرون الإسلام. أغلب القساوسة يسرون الإسلام، بالأخص في الأماكن التي لا يوجد فيها يعني خلاف ولا نزاع بين المسلمين وبين النصارى. كثير منهم يعلن إسلامه. الآن كثير من القساوس يدخل في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لا يستكبرون، والإسلام دين حق، دين صدق، دين العدالة، دين النزاهة، دين الرفق، مبني على أسس وعلى أدلة وعلى براهين. إذا سمعها المنصف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك موضوع الإسلام في قوالب لا تقبل إلا التصديق والمكابرة. براهين وأدلة الإسلام لا تقاوم. لذلك وضع الإسلام ووضع هذا القرآن موضوع في أمور معجزة. وضع القرآن وضع معجز. أولا سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن موضوعات القرآن كم موضوعات القرآن؟ 7. القرآن جاء يبين 7 علوم: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل البسط. وعلى سبيل الإيجاز القرآن جاء يبين 3 جمل: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذا على سبيل الاختصار. على سبيل البسط هذه الأمور 7، وهذه الأمور 7 مبينة في الفاتحة، مشار إلى توحيد الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين الميعاد، اهدنا الصراط المستقيم الشريعة، أنعمت عليهم هذا الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم هذه القصص، اهدنا الصراط المستقيم هذه الشريعة والأحكام. ثم هذا القرآن كل جملة وراء جملة متمسكة بها. فلذلك هذا الدين ما هو قابل إلا للتسليم. وضع موضوع في قوالب عجيبة معجز. لذلك لما بين القرآن في الفاتحة بدأ يشرحه في سورة البقرة، ثم بدأ يشرح القرآن بعد ذلك. فالقرآن المعاني التي يأتي بها كالرمية في البحر، تتخذ دائرة صغيرة ثم دائرة كبيرة ثم دائرة كبيرة. فهو جاء بطرق عجيبة. ثم قال ألف لام ميم ذلك الكتاب. الصراط المستقيم هو ذلك الكتاب. ما هو ألف لام ميم حروف مقطعة هي اللي يتكون منها القرآن. أنتم أهل فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى العلياء في ذلك، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالألف من الحلق، واللام من اللسان، والميم من الشفتين، والحروف إما حلقية أو في اللسان أو في الشفتين. إذن كل الحروف متكونة من هذا، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنكم عرضتم أنفسكم للهلكة وللورطة. ثم جاء بصفات المؤمنين، ثم جاء بصفات الكافرين، ثم جاء بصفات المنافقين، ثم نادى الجميع وأتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها عن طريق البراهين النيرة وعن طريق الأدلة الواضحة. فلم وصف المسلمين وأعطاهم جزاءهم، ووصف الكافرين وأعطاهم جزاءهم، ووصف المنافقين وأعطاهم جزاءهم، ونادى الطوائف الثلاثة قال يا أيها الناس، أي يا مسلمون يا كافرون يا منافقون، إيش اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في المصحف، من هو ربنا الذي نعبد؟ ذكر خمسة لا يقدر عليها إلا الله، الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، هل غير الله يمكن يفعل هذا؟ ثم جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم. إذن هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد تقسيم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، وبعد تلخيص القرآن في الفاتحة. إذن حري بنا أن نفهم هذا الكتاب، وأن نعطيه الوقت، وأن نتدبره، وأن نعلم أنه هو العز وهو الكرامة وهو الرفعة، وإذا أردنا شيئا نبحث عنه فيه نجده تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله. أبعد كتاب الله نحتاج إلى شيء؟ ثم قال وإذا سمعوا هؤلاء النصارى ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع تسيل، لأجل ما عرفوا من الحق، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إيش بعد هذا؟ يقولون في حال كونهم يقائلين يا ربنا، يقولون ربنا آمنا بما أنزلت من الكتب واتبعنا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع يعني الذين صدقوا والذين آمنوا والذين قبلوا الحق، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع نريد أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ثم أخبر جل وعلا أن الله تعالى أثابهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا القول وهذا الإيمان أثابهم الله به يوم القيامة جنات، جمع جنة، تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها. إيش أعطيني المصحف لو تعطيني جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن هذا الكتاب كما ذكرنا جاء لإنقاذ البشرية، هذا القرآن نور وهدى وتبيان لكل شيء، وجاء لينقذ الخليقة من النار ومن الضياع، وأن يعزها في الدنيا وأن يرحمها في الأخرى. قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال وجعلناه نورا نهدي به. الله جل وعلا نور الكون بهذه القمر والشمس وبإرسال الرسل وبهذا الكتاب، نور حسي ومعنوي، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتدبره وأن نتعلمه وأن نعلم أنه لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، لا يوجد شيء نحتاج إليه إلا وهو مبين لنا، ولا يوجد شيء يضرنا إلا وهو مبين لنا. لذلك قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. القرآن إذا أتى بالأوامر أو أتى بالنواهي يختم ذلك بأن الذي ينفذ ويقوم بالواجب يسعد وينال جزاءه، والذي ينحرف ولا يمتثل ينال عقوبته. هذا لا ينخرم في القرآن، وأكثر ما يستدل به القرآن هو الخلق على قدرة الخالق. الخلق في القرآن هو يدل على العبادة، يدل على الله، خلق السماوات والأرض، خلق البحار، خلق الأنهار، خلق الأشجار، خلق الكون. لذلك كل ما جاء في القرآن من الخلق هو مومئ إلى أن الله هو الذي يستحق العبادة. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، يجعل الأظفار مشدودة والإبهام بعيد، وخلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا يقول جرى فلان وسقطت رجله، أو نام البارحة وسقطت أذنه، شددنا أسرهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الكتاب نور الحقيقة، حري بنا أن نعطيه الوقت. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كفروا، الكفر أصله الستر والتغطية، كذبوا كفروا ستروا، والتكذيب ضد التصديق. آيات الله حجج وبراهين ورسل وآياته وما جاء به من وعد ووعيد، أولئك لا غيرهم أصحاب الجحيم مصاحبين للنار لا يخرجون منها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.